باطنه فيه

والشهداء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم Uh-oh. والله ذو الفضل العظيم.